اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الكرام الأحباب، أهلا ومرحبا بكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا أيها الكرام الأحباب نتدارس سويا العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله وطيب الله عز وجل ثراه. وصلنا إلى كلامه عن صفة الرحمة، وهي صفة من صفات الله تبارك وتعالى التي ثبتت في كثير من آيات القرآن، وكذلك وردت في كثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن هذه الآيات التي أوردها الشيخ رحمه الله للدلالة على إثبات هذه الصفة قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله: ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله: وهو الغفور الرحيم، وقوله: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. طبعا ليس الغرض هنا هو استقصاء وتتبع الآيات التي أورد الله عز وجل فيها صفة الرحمة، وإنما هو يورد يعني جملة من الأدلة التي وردت في كتاب الله عز وجل التي تفيد إفادة واضحة ونثبت من خلالها صفة الرحمة لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به. يقول الشارح رحمه الله: وأما قوله بسم الله الرحمن الرحيم وما بعدها من الآيات، فقد تضمنت إثبات اسمين أو إثبات اسميه الرحمن والرحيم، وإثبات صفتي الرحمة والعلم. طبعا اسم الله الرحمن ورد في كتاب الله تبارك وتعالى 57 مرة، واسم الله الرحيم ورد في كتاب الله تبارك وتعالى 114 مرة. يعني عند الاسمين دول لما تيجي كده تشوف المجموع بتاعهم، اسم بيأتي في القرآن 57 مرة، والاسم الآخر الرحيم 114 مرة، يبقى كده المجموع كام؟ 168 ولا كام؟ 101 ولا 171؟ 171 مرة. فده أخوانا يعني بيبين لنا مدى سعة رحمة الله تبارك وتعالى، وإن دائما وأبدا العبد يجد أو يرى أمامه وهو يطالع في كتاب الله تبارك وتعالى، يقرأ المصحف أو يسمع آيات القرآن، تطرق مسامعه هذه الأسماء المباركة، يرد في مسمعه دايما الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، حتى لا يصل إلى مرحلة من القنوط، لأن العبد في أثناء سيره إلى الله تبارك وتعالى لا يخلو من ذنب ولا يسلم من معصية. فلو أنه يعني ضاق به الحال وظن أنه لن يغفر له سيصل إلى مرحلة اليأس والقنوط. فكلما طالع القرآن ورأى اسم الله الرحمن اسم الله الرحيم، وكذلك سمع اسم الله الرحمن اسم الله الرحيم، لا شك أن هذا يفتح له باب أمل، ويفتح أمام عينيه طاقة نور من خلالها يجدد العهد مع الله تبارك وتعالى. يقول ها هنا فقد تضمنت إثبات اسميه الرحمن والرحيم وإثبات صفتي الرحمة والعلم. طبعا اسم الله الرحمن زي ما مر معنا قبل كده هذا الاسم يدل على الرحمة العامة التي تشمل البر والفاجر والمؤمن والكافر والطائع والعاصي. فالله عز وجل رحمن بجميع خلقه ولا يستثنى أحد من الخلائق من هذه الرحمة. تمام كده؟ إذا الرحمة العامة يدل عليها اسم الله الرحمن، والرحيم يدل على الرحمة الخاصة بعباده المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. تمام؟ لكن الرحمة العامة تأتي دوما في اسم الله الرحمن، ولذلك لما تكلم عن الاستواء قال الرحمن على العرش استوى، ذلك لأن الاستواء يشمل جميع الخلائق، كذلك الرحمة العامة تشمل جميع الخلائق منه جل وعلا. روى الإمام الترمذي في سننه بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحمة وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. فالله عز وجل سمى نفسه الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. تمام؟ طبعا المشركون أنكروا في بعض مواقفهم اسم الله الرحمن. تمام؟ المشركون أنكروا في بعض المواقف اسم الله الرحمن، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب صلح الحديبية مع المشركين فقال لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ما ندري ما الرحمن الرحيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. تمام؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى في هذا الحديث، قال الله عز وجل أنا الله وأنا الرحمن. والله عز وجل رد عليهم في أواخر سورة الإسراء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الله هو الرحمن وإن رغمت أنفكم، وإنكار المشركين لاسم الرحمن تمام ليس معناه أن الله عز وجل لا يعني لا يتسمى بهذا الاسم أو لا يتصف بصفة الرحمة، بل هو الرحمن المتصف بصفة الرحمة وهو رحمن بهم، يعني على الرغم من إنكارهم لهذا الاسم المتضمن لهذه الصفة إلا أن الله عز وجل هو الرحمن تمام اسما ورحمن صفة سبحانه وتعالى. ومن رحمته بهم أنه شملهم برحمته التي يدل عليها اسم الرحمن جل جلاله. وطبعا الإمام الطبري رحمه الله ابن جرير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره رد على من زعم أن المشركين ما كانوا يعرفون أن الله عز وجل اسمه الرحمن، يعني كان إنكارهم لاسم الله الرحمن عن كبر وتعنت، وإلا فهم في قرارة أنفسهم يعلمون أن الله عز وجل هو الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه. تمام؟ فهم يعلمون أن الله عز وجل اسمه الرحمن، ولكنهم أنكروا كما قلت لكم كبرا وعنادا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ويعني اتهم من يعني زعم ذلك بالغباء، لأن يعني هم في يعني هذه الآية أو في غيرها من يعني المواقف يتبين إن هم بالفعل يؤمنون بأن الله عز وجل هو الرحمن جل جلاله. يقول وقد تقدم في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم الكلام على هذين الاسمين وبيان الفرق بينهما، وأن أولهما دال على صفة الذات اللي هو إيه؟ الرحمن، والثاني دال على صفة الفعل. يبقى الرحمن يتعلق بالصفات الذاتية، ده برضو من معانيه. والرحيم يتعلق بالصفات الفعلية. الرحمن يدل على الصفة العامة التي تشمل جميع الخلائق، والرحيم يدل على الصفة الخاصة التي تختص بعباد الله المؤمنين. يقول، شوف بعد هذا الكلام الجيد لازم حد يعكر له الصف. قال: وقد أنكرت الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل يعني مش عايزين نقول نسأل الله عز وجل أنه يعاملهم بما يعني يعتقدون، لك أن تدخل يعني ينكرون صفة الرحمة التي كثيرا ما يكررها الله عز وجل في كتابه، ودائما وأبدا الله تبارك وتعالى يفتح باب الأمل أمام العصاة من أمثالنا والمذنبين من أمثالنا حينما يطرق مسامعه أن الله عز وجل هو الرحمن هو الرحيم جل جلاله، تستشعر بالأمان. يعني والله حينما تقرأ الآيات ورحمتي وسعت كل شيء، تمام، كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني أنت مهما بلغ بك الذنب مبلغا عظيما حينما تمر على آيات كهذه والله تستشعر بالأمن وتستشعر بالأمان، أن لك رب اسمه الرحمن، أن لك رب اسمه الرحيم، اسمه الغفور، اسمه الودود. مهما كان الذنب الذي وقعت فيه أو المعصية التي قارفتها، كلما طالعت هذه الأسماء وكلما عاينتها وكلما طرقت مسامعك، والله انفتح أمامك باب من الأمل وطاقة من النور من خلالها تجدد العهد مع الله تبارك وتعالى. وإذا بهؤلاء ينكرون صفة الرحمة، يقولون أن الله عز وجل يعني لا يتصف بهذه الصفة. وبرضه هنرجع نقول ليه، لأن هم دايما لما بيجوا يتكلموا عن ربنا هؤلاء القوم تحس أن هم يعني لا ليس هناك تعظيم للرب في قلوبهم، يعني حينما يتكلم عن الخالق إنما يخطر بباله ما يرد على المخلوق، فلذلك ينفي عن الله، تمام، بناء عن هذا التصور الخاطئ الذي ورد على ذهنه إن الرحمة عند المخلوق تقتضي ضعف، تمام، وخور وهذه المعاني. طب أنت حينما تتكلم عن المخلوق ينبغي أن تستصحب هذه المعاني، لكنك إذا تكلمت عن الخالق ينبغي عليك أن يعني تغيب عنك هذه المعاني الباطلة وتستحضر أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وأن الله تبارك وتعالى لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. لكن كما قلنا هم يعتقدون ابتداء ثم يستدلون، وأزمتهم الحقيقية أنهم فروا من التشبيه فوقعوا فيما هو أعظم منه وهو التعطيل، فصاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، من التشبيه فروا فوقعوا في التعطيل، عطلوا الله عز وجل عن صفات هي ثابتة له في نصوص القرآن وكذلك فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. يقول: وقد أنكرت الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم. طب الكلام ده أنت بتتكلم عن مين دلوقتي؟ عن البني آدم ولا عن اللي خلق البني آدم؟ تمام؟ أصلا يعني كيف يخطر ببالك أن هذا قد يرد على الله؟ يعني أنت بتقول أن ده في المخلوق بيقتضي واحد اثنين ثلاثة، وأنا معاك أن دي من معاني الرحمة، أن في يعني دايما أنت ممكن ابنك مزعلك، تمام، أو حد يعني غالي على قلبك شوية مزعلك، ومع ذلك أنت برضو إيه؟ ما بتقساش عليه، بتبقى رحيم بيه وتعدها له مرة واثنين وثلاثة، ده ضعف، خلي بالك، بسبب التعلق أو بسبب الحب أو إلى غير ذلك من المعاني. ماشي؟ أنت لما بتشوف مثلا الجرائم اللي بيعملها الكيان الصهيوني في إخواننا في غزة، تمام، أنت تتألم، وهذا التألم هو من آثار هذه الرحمة التي في قلبك، وإلا قاس القلب جامد القلب الذي تحجر فؤاده وصار يعني كالجبل الأصم، يعني يرى هذه المشاهد ولا يتحرك له ساكن، فكون أن أنت تتألم كبشر ده في حد ذاته دليل على الرحمة وأثر من آثار الرحمة التي في قلبك بالبشر أو بالآدميين، بل والله يعني قد تتجاوز يعني حدود الرحمة عند الآدميين، يعني حتى تصل إلى الرحمة بالحيوانات، ودوت اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يفعله صلوات ربي وسلامه عليه، يعني كانت تدخل عليه الهرة وهو يتوضأ فيميل لها الإناء تشرب صلى الله عليه وسلم، وما هذا إلا رحمة منه بها صلوات ربي وسلامه عليه. ولما يعني ذهب إلى حائط فإذا بناضح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في بستان فإذا بناضح جمل يعني يحمل على ظهره الماء، إذا به يرى النبي صلى الله عليه وسلم فهرول إليه صلوات ربي وسلامه عليه، فحن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة يعني بينه والنبي كده في مسافة، فكأن في حوار دائم ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الجمل، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ويقول من صاحب هذه البهيمة؟ فجاء شاب من الأنصار، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ألا تتقي في هذه البهيمة التي ملكك الله عز وجل إياها؟ فإنه يشكوك إلي أنك تتعبه ولا تعطيه حقه من الطعام والشراب. اللي بالك شوف ده من إيه؟ من آثار رحمته صلى الله عليه وسلم بالبهائم والعجماوات، بل يعني تجاوزت رحمته صلى الله عليه وسلم حدود يعني البهائم والحيوانات إلى الجمادات صلى الله عليه وسلم. لما كان يخطب على الجذع ونزل من عليه وصعد المنبر، لما قيل له ألا نصنع لك منبرا؟ فقال اصنعوا إن شئتم، فصنعوا له منبرا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء الجمعة التي بعدها وقف على المنبر عليه الصلاة والسلام، فإذا بصوت شيء يبكي وإذا بالصوت يعلو، تمام، فإذا بهذا الصوت يخرج من هذا الجذع، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه وجعل يعني كده إيه يطبطب عليه صلى الله عليه وسلم حتى حن الجذع وسكن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو لم أحتضنه لظل يبكي إلى يوم القيامة صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا من آثار رحمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الجذع صلوات ربي وسلامه عليه. فالشاهد من الكلام أخونا إن يعني أنت لما تيجي تتكلم عن الرحمة في المخلوق لها وضع وليها يعني كلام معين، لكن حينما تتكلم عن الرحمة في حق الخالق الأمر يختلف تماما. ولذلك زي ما قلنا في أي صفة من صفات الله عز وجل، يعني أنتم كأشاعرة تثبتون صفة العلم لله عز وجل، تثبتون صفة الحياة لله تبارك وتعالى، تثبتون هذه الصفات السبع على الأقل. طيب هذه الصفة، صفة الحياة أو صفة العلم، أنتم تقرون وتقولون بأن علم الله ليس كعلم الخلائق، تمام، وأن حياة الله ليست كحياة الخلائق، فلماذا لا تسحبون هذا الكلام في بقية الصفات؟ مع أن العبد برضه موصوف بالعلم، إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. وقال تعالى وفوق كل ذي علم عليم، يبقى ربنا أثبت لهم علما. طيب أنت العلم ده معلش لما تيجي تدور عليه، أنا إيه اللي بيخلينا أتعلم؟ عشان أنا جاهل، علشان أزيل الجهل عن نفسي. طب ليه ما نفتش العلم عن ربنا وتقول أصل يكون إن ربنا عالم يبقى معنى كده إن ورد عليه الجهل فلذلك علم حتى يزيل الجهل؟ وإحنا لو هنقيس بهذه المقاييس زي ما نفت صفة الرحمة عن الله بزعم إن هي بتقتضي خور وضعف وتألم في المخلوق، كذلك العلم، ما هو العلم ده ناتج عن عدم معرفة، إن أنا أصلا زي ما كان الشافعي بيقول ما تعلمت مسألة إلا ازددت قناعة بجهل، ما هو أنا قبل ما أتعلمها كنت إيه جاهل ولسه في مسائل كتيرة جدا ما أعرفش عنها أي حاجة. طب ليه ما بتنكرش صفة العلم لله عز وجل بناء برضه على إن العلم للإنسان هو يعني رفع للجهل وطلب للمعرفة؟ طيب المعنى ده برضه يعني لا يجوز إن احنا نريده على الله سبحانه وتعالى. فبمقتضى الكلام دوت هننفي صفة الايه؟ العلم عن الله، وحاشا لله لو انت هتمشيها بقى زي ما هم عايزين، هتيجي على كل صفة هي بالنسبة للمخلوق فيها قدر من العجز ومن النقص والكلام ده كله. طيب لو هنقول الصفة دي بهذا الوضع لما نيجي يعني نورد هذه المعاني على الله عز وجل برضه هننفي هذه الصفة عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. بقى كده المقال هيقتضي ان ربنا عز وجل لن يتصف بأي صفة وحاشا لله. فلذلك يعني تخيل هم دايما بيروحوا يعني يركزوا على المسألة دي لما يجي ينكر فلذلك شيخ الإسلام لما قال لهم القول في بعض الصفات تمام، او لما يعني جابها لهم من الاول خالص ان يعني الكل متفق الاشاعره والمعتزله واهل السنه والجماعه وغيرهم ان الله عز وجل له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، وهذه الذات موصوفه بكل كمال وجلال ومنزهه عن العيب وعن النقائص. حد يختلف يا جماعه؟ قالوا له لا. قال خلاص القول في الصفات كالقول في الذات، زي ما هنقول ربنا ليه ذات لا تشبه ذوات المخلوقين برضه هنقول الكلام ده فين؟ في الصفات. الله عز وجل له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، له يد ليست كأيدينا، له سمع ليس كسمعنا، له رحمة ليست كرحمتنا، له غضب ليس كغضبنا، تمام، إلى غير ذلك من الصفات سواء الذاتية أو الفعلية. واضح؟ ثم يعني انتقل إلى مرحلة أخرى. خلاص لو احنا استقرينا على هذا المبدأ هنقول بقى حاجة تانية، هنقول إن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، اللي خلاكم تثبتوا سبع صفات تمام للوازم معينة عندكم، اللي هتقولوه في السبع صفات ديت برضو يخليكم تقولوها فين؟ في بقية الصفات. وهذا من الإلزام يعني الذي يعني وضعهم فيه شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى. قال الشيخ هاونا: وهذا من أقبح الجهل، وهذا من أقبح الجهل. والكلام ده اعتبر هو الشيخ يعني نقله بنصه من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني شيخ الإسلام في المجلد الثالث ذاكر الكلام ده اعتبر بالنص أو شبيه بهذا الكلام. يقول: فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء، صح ولا لا؟ يعني من الذي يرحم؟ القوي هو الذي يرحم الضعيف، فلا تستلزم ضعفا ولا خورا، هذه واحدة، بل قد تكون مع غاية العزة والقدر، فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين ومن هو أضعف منهم. وأين الضعف والخور وهما من أذم الصفات من الرحمة التي وصف الله عز وجل، وهما طبعا معذرة. يقول: ومن وأين الضعف والخور تمام وهما من أذم الصفات اللي هم الضعف والإيه، أين يعني هذا الضعف وأين هذا الخور من الرحمة التي وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه وأثنى على أوليائه المتصفين بها وأمرهم أن يتواصوا بها. وكذلك نقول يعني حتى لو فرض إن هذا هو المعنى أو معنى الرحمة عند المخلوق، إن فيها نوع من أنواع التألم والضعف والخور، هذا لا يستلزم أو هذا لا يعني لا يقتضي أن يرد هذا المعنى على من؟ على الله سبحانه وتعالى. فشتان بين الخالق وبين المخلوق، وبين صفات الخالق وبين صفات المخلوق، فصفة كل موصوف تناسبه. فحينما نتكلم عن الله وعن صفات الله ينبغي علينا أن ننزه الله عز وجل عن كل معنى باطل قد يرد على أذهنتنا أو على أذهاننا معذرة، تمام. لكن حينما نتكلم عن المخلوق بالفعل بقى يأتي هذه المعاني وتتوارد هذه المعاني، لكن حينما نتكلم عن الله نتكلم عن رب جليل عظيم منزه عن المعايب منزه عن النقائص جل جلاله. قال: وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، طبعا هذه الآيات الله تبارك وتعالى يعني ذكرها في سورة غافر، وهي من توسل الملائكة عند الله تبارك وتعالى، وفيها أيضا شفاعة منهم لعباده المؤمنين. الآيات بتقول في الأول: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، تمام. فهنا الملائكة بتقدم هذا يعني من باب الاستفتاح على الله تبارك وتعالى بين يدي سؤلهم، والسؤال بقى ربنا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، تمام. فهنا ربنا عز وجل بيذكر على يعني أسئلة الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، هذا من كلام الله حكاية عن حملة العرش والذين حوله ما لهم؟ يتوسلون إلى الله عز وجل بربوبيته وسعة علمه ورحمته في دعائهم للمؤمنين، وهو من أحسن التوسلات التي يرجى معها الإجابة. وخلي بالك هنا مسألة مهمة، شوف فقه الملائكة، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، هذه الرحمة العامة التي لا يستثنى منها شيء، حتى الكافر، حتى العاصي، حتى يعني إبليس، بمقتضى هذا الكلام تشمل هذه الرحمة. ربنا وسعت كل شيء، ما إبليس شيء، فرعون ده شيء، قارون شيء، أبو جهل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، لأن يعني هذه الرحمة تشمل الجميع ولا يستثنى منها أحد، كعلم الله، لأن ربنا قارن في هذه الآية بين الرحمة وبين العلم. فكما أن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، كذلك الله عز وجل قد أحاط بكل شيء رحمة، لكن شتان بين الرحمة العامة، تمام، التي قد يكون من آثارها في الدنيا الحياة، إنهم لسه على قيد الحياة، وهذا من آثار رحمة الله عز وجل بهم، إنهم بيكفروا بالله وبيعاندوا الله ويشرعوا ما يضاهي القوانين الإلهية، ومع ذلك الله عز وجل يديم حياتهم ويبقيهم على قيد الحياة، تمام. فهذا من آثار رحمة الله، أن الله عز وجل ييسر لهم النفس الذي يتنفسونه، هذا أيضا من آثار رحمته، أن الله عز وجل ييسر لهم الطعام والشراب، ييسر لهم سبل الرزق، ده كله من آثار الرحمة، يعني يمنحهم الصحة والعافية، القدرة على الكلام، القدرة على التفكير، القدرة على الابتكار والاختراع، كل ده من آثار رحمة الله عز وجل العامة بمن كفروا به وعاندوا سبحانه وتعالى، واضح؟ فالرحمة العامة لا يستثنى منها أحد، وكما قلنا يدل عليها اسم الله الرحمن، تمام؟ أما الرحمة الخاصة اللي ربنا بقى لعنها في الآية الثانية، ورحمتي واسع كل شيء فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون، تمام؟ يبقى هي ديت رحمة إيه؟ خاصة بقى اللي بي يعني بيدل عليها اسم الله الرحيم جل جلاله. يقول الشيخ هنا: ونصب قوله رحمة وعلمة على التمييز المحول عن الفاعل والتقدير، وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. فكما أن علم الله عز وجل لا يستثنى منه شيء، كذلك رحمة الله العامة لا يستثنى منها شيء، فالله عز وجل شمل جميع الخلائق برحمته سبحانه وتعالى، بل ما من مخلوق من المخلوقات حتى وإن كان كافرا إلا وأوجد الله عز وجل فيه قدرا من رحمته المخلوقة. لأن احنا لما بنيجي ننظر للنصوص بنجد ان في رحمة ربنا عز وجل ذكر انه خلقها، وهناك رحمة هي صفته التي غير مخلوقة. يعني مثلا قال الله عز وجل في والحديث في الصحيح: انت الجنة، رحمتي ارحم بك من اشاء من عبادي، تمام. يعني الجنة هنا ايه؟ مخلوقة، تمام. وكذلك في الحديث في الصحيحين، وده طبعا من أعظم الأحاديث التي من خلالها تقف على مدى سعة رحمة الله تبارك وتعالى، تمام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل 100 رحمة، إن الله عز وجل، إن لله تبارك وتعالى 100 رحمة. وفي بعض الروايات: إن الله عز وجل خلق الرحمة يوم أن خلقها 100 جزء، أنزل منها رحمة واحدة إلى أهل الأرض. يعني ربنا عز وجل خلق الرحمة 100 جزء، وأنزل جزءا من هذه 100 إلى أهل الأرض، بين الإنس والجن والبهائم والهوام، فبها يتراحمون وبها يتعاطفون، حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبهم. تبالك ده إيه؟ أثر من آثار رحمة واحدة فقط أنزلها الله عز وجل لعباده. تخيل يعني الرحمة ديت ربنا عز وجل خلقها 100 رحمة، اللي هي الرحمة التي يرحم بها العباد في الآخرة، أنزل منها واحدة ووزعت بين الخلائق. يعني مش مثلا الرحمة دي موجودة في الإنس بس، لا ده في الإنس والجن والبهائم والهوام. فبها ترحمون وبها تعاطفون، ومن آثار ذلك إيه؟ حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ده جزء من آثار هذه الرحمة الوحيدة التي وزعت بين الخلائق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وادخر لنفسه 99 جزءا يرحم بها عباده يوم القيامة. شوف ده أثر من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. حديث ده سبحان الله يعني يفتح أمام اليائس باب التوبة أيضا. يعني تخيل أنت بتشوف بعض الإنس، بعض يعني بني آدم في قلوبهم من الرحمة صراحة أمر تتعجب له. يعني إيه يعني كمية الرحمة اللي في قلوب بعض الناس تجاه الآخرين، فكيف يعني برحمة الله سبحانه وتعالى؟ وده أصلا أثر لرحمة واحدة من رحمات الله عز وجل. فكيف بتسعة وتسعين رحمة ادخرها الله عز وجل لنفسه يرحم بها عباده يوم القيامة؟ ولذلك برضو النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول في الحديث، يعني لما جاءت امرأة وكانت قد فقدت ابنا لها أو طفلا لها، فالنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بها أوقف المسير وأمر الجيش أو أمر الصحابة أن هم يبحثوا عن طفل هذه المرأة حتى وجدوه. فالمرأة بمجرد ما خدته ما راعتش بقى ان في رجاله واقفين ولا النبي صلى الله عليه وسلم واقف، ولا اعتبرت، راحت جايه وتقول ايه اخرجت، يعني اخذت الولد واحتضنته واخرجت ثديها ترضعه. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني عشان الناس ما تتعجبش، يعني قال يعني بعد ما شافوا طبعا الموقف دوت: اترون هذه الام طارحه ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ قالوا: كيف ذلك؟ ده ممكن تموت نفسها عشان خاطر. قال الله عز وجل: أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. شفت لهفتها، وشفت حتى أنها نسيت أصلا أن في رجالة إيه وفين، خدت الولد في حضنها وعلى طول طلعت الثدي وقعدت إيه تربع فيه كأني مش واخده بالها أن في حد واقف. واضح؟ فتخيل دي رحمة الأم بالابن، فكيف برحمة الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك يعني جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لو خيرت يوم القيامة بين أن يحاسبني ربي وبين أن يحاسبني أبي وأمي لاخترت أن يحاسبني ربي، فهو أرحم بي منهم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أرحم بيك من أبيك ومن أمك سبحانه وتعالى. قال: فرحمته سبحانه وتعالى في الدنيا للمؤمن والكافر والبر والفاجر، ولكنها يوم القيامة تكون خاصة بالمتقين، كما قال تعالى: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. المقصود بالزكاة هنا يعني لا شك أنها تشمل الزكاة بالمال وزكاة الزرع وهذه الأنواع من الزكوات، وكذلك زكاة القلب، يعني الذي زكى قلبه وزكى نفسه وطهرها من الأدناس. وقوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجب على نفسه ذلك دون أن يوجب أحد عليه ذلك، فلا يستطيع أحد أن يوجب شيئا على الله سبحانه وتعالى، وإنما ربنا تبارك وتعالى هو الذي أوجب على نفسه هذا الحق دون أن يوجبه أحد عليه سبحانه وبحمده. فأوجب الله عز وجل على نفسه ذلك تفضلا وإحسانا، ولم يوجبها عليه أحد. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه في الصحيحين: إن الله تعالى لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تسبق غضبي. شوف يعني أنت حينما تتعامل مع الله سبحانه وتعالى ويخطر ببالك هذا المعنى، لا شك أن الله عز وجل يغضب حينما تنتهك محارمه، ويغضب حينما يعصى. الله عز وجل يغار، يعني حينما ترتكب المحارم وترتكب المحرمات الله عز وجل يغضب لأجل ذلك. لكن استشعارك بأن رحمة الله تبارك وتعالى تسبق غضبه، هذا هو الذي يعطيك باب الأمل. يعني معلش أنت لو، ولله المثل الأعلى، لو زعلت حد تمام، بتبقى يعني حارس يقول لك لا سيبه دلوقتي، اصل انا لو روحت قربت منه دلوقتي وهو بالوضع دوت مش هيطيق كلمه منه، سيبه خالص يوم ولا اثنين كده لغايه ما يرتاح ويهدى خالص وابدا كده اشوف واسطه ايه تدخلنا عليه. لا ده انت سبحان الله بتبقى لسه عامل الذنب ومخلص الذنب وبعد كده يخطر ببالك ان انت ايه اجرمت في حق الله سبحانه وتعالى، فترفع اكف الضراع وتقول له رب سامحني في نفس اللحظه اللي انت بتباشر فيها الذنب وبعد ما تنتهي منه او انت في اثناء الذنب. تمام؟ ليه؟ لعلمك بان رحمه الله سبحانه وتعالى سبقت غضبه، وان الامر عند الخالق مش زي الامر عند الايه عند المخلوق. انت لو مزعل والدك مثلا واحنا كنا صغيرين ولا والدتك ما تقدرش تروح قول له طب انا عايز المصروف ولا ابش يا ابني انت عارف الايه اللي هيحصل لك يعني. لكن مع ربنا الامر مش كده خالص، ده انت بتبقى رايح وكلك يعني بلاوي وكلك ذنوب ومع ذلك عندك يقين ان ربنا رحيم وربنا بيغفر وربنا بيسامح سبحانه وتعالى. ليه؟ ان رحمتي سبقت غضبي. قال واما قوله فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، طبعا لا ارحم من الله، وهذا ايضا فيه اثبات ان هناك من يرحم وهناك من يتصف بصفة الرحمة تمام من عباد الله، لكن مهما بلغت بهم الرحمة مبلغا عظيما هناك من هو أرحم منهم، وهو من؟ وهو الله جل جلاله. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، يعني مهما بلغت الرحمة عند أي مخلوق بالمخلوق لا رحمة الله عز وجل بعباده أكثر من هذه الرحمات. واضح؟ قال فالحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ وهو الصيانة، ومعناه الذي يحفظ عباده بالحفظ العام. تمام؟ يعني العباد بقى كلهم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. طبعا هذا الحفظ من الملائكة هو بأمر من الله سبحانه وتعالى، وهذا الحفظ من الملائكة لا يستثنى منه أحد، يعني حتى الكفار وحتى المشركين وحتى من يبارزون الله عز وجل بالذنوب والمعاصي تمام برضو عليهم ايه حفظه وإن عليكم لحافظين، لا يستثنى من هذا أحد من عباد الله تبارك وتعالى. فهذا من معاني الحفظ العام، فييسر لهم أقواتهم ويقيهم أسباب الهلاك والعطب، برضو ده من آثار الحفظ العام ومن آثار الرحمة العامة لله تبارك وتعالى بعباده. وكذلك يحفظ عليهم أعمالهم ويسوق إليهم أرزاقهم ويصحح لهم أبدانهم تمام، ويعني يجعلهم يبتكرون ويخترعون ويتوصلون إلى أشياء عجيبة سبحان الله. فأنت تتعجب تقول يعني هؤلاء يبارزون الله بالذنوب ويبارزون الله عز وجل بالمعاصي ومع ذلك، طبعا سبحان الله ده برضو عشان تنتفع البشرية. وانت مثلا ما تلاقي الجماعة دول عم بيخترعوا كذا لا شك ان ده بيعود بالنفع العام على ليه على البشرية، وان ربنا عز وجل يسخرهم رغما عنهم لخدمة هذه الحياة او لخدمة هذه الدنيا التي يعيشون ويسكنون فيها. يقول ويحصي اقوالهم ويحفظ اولياءه بالحفظ الخاص، يعني ممكن هم يجتمع من بأقصارها على أن يؤذوا عبد من عباد الله عز وجل، لكن الله تبارك وتعالى لا يقدر له ذلك فلا يستطيع أحدهم أن يؤذيه. يعني شوف لما اجتمع 40 شخص اجتمعت قريش بقبائلها وعشائرها من أجل قتل النبي صلى الله عليه وسلم تمام، وجابوا يعني 40 فتى من فتيان قريش يعني مدججين بالسلاح ومن الأقوياء عشان يعملوا إيه؟ يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الله عز وجل لم يقدر لنبيه صلى الله عليه وسلم الهلاك والقتل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين منهم رويدا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فيعني لو اجتمع الإنس والجن والخلائق أجمعين على أن يوصلوا أذى لعبد من عباد الله والله عز وجل لم يقدر له ذلك فلن يستطيعوا أن يحركوا شعرة في رأسه تمام. وكذلك إذا قدر الله عز وجل أن ينزل رحمته بعبد من عباده أو نفعا بعبد من عباده لو اجتمع من بأقطارها على أن يحول بين هذا العبد وبين هذا الذي قدره الله له من الخير أو من الشر ما استطاعوا إلى ذلك سبيل. تمام. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. تمام. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم يعني اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. تمام. وكذلك إذا اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فتخيل الواحد لما يبقى ماشي بالنفسية ديت ومستصحب العقيدة ديت أنت بتاخد بالأسباب لا شك، لكن لازم تعرف أن في حاجة خارج إطار الأسباب. انت ممكن تعمل اللي عليك وتاخد بكل الاسباب المتاحة وتلاقي نفسك خلاص ما هي الاسباب تعطلت، هعمل ايه بقى بعد كده؟ زي سيدنا موسى خلاص هو واقف قدام البحر عمل اللي ربنا امره بيه، خد بكل الاسباب وفرعون ورا منه، خلاص انقطعت الاسباب لا بيبقى الا مسبب الاسباب. النبي صلى الله عليه وسلم في الغار اخذ بكل سبب ارض متاح امامه ومع ذلك لقى المشركين فين؟ فوق دماغه. يا أبا بكر ما بالك باثنين؟ الله يعني احنا بس بناخد بالأسباب كده وخلاص، لكن مين اللي ميسرها ومسيرها؟ الله سبحانه وتعالى. ويحفظ أولياءه بالحفظ العام أو معذرة ويحفظ أولياءه بالحفظ الخاص. إن احنا قلنا في حفظ عام أو معية عامة بتشمل جميع الخلائق وهو معكم أينما كنتم. تمام. وفي معية خاصة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، دي اسمها إيه؟ معية خاصة. وقال الله عز وجل أيضا لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون قال إنني معكما أسمع وأرى، فالله عز وجل معهم بهذه المعية الخاصة اللي هي بقى معية النصرة والتأييد، لأن المعية العامة هي معية الأحاطة، معية العلم والإحاطة بما يفعله العباد. طيب المعية الخاصة هي معية النصرة والتأييد من قبل الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يحفظ أولياءه بالحفظ العام فيعصمهم عن مواقعة الذنوب. تخيل يعني كان بعض السلف لا يحسن يعصي الله عز وجل، ما يعرفش مش يعني ما داش طعم المعصية، ما لم يخطر بباله هذا المعنى، لا يحسن يعصي الله، يجي يعصي مش عارف عايز يتعلم. تمام. لا يحسن يعصي الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا فيعصمهم عن مواقعة الذنوب زي ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى قبل البعثة. يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد لصنم قط، وده أمر عجيب، هذا من عصمة الله تبارك وتعالى لمن؟ لنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرب خمرا قط، مع أن الخمر ده كانت منتشرة في جزيرة العرب انتشار النار في الهشيم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكشف فرجه على أنثى محرمة صلى الله عليه وسلم، مع أن الأمر ده كان منتشر في جزيرة العرب. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم لما فكر يوما يسمع المعازف ألقى الله عز وجل عليه النعاس وعصمه رغما عنه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يهيئه ويؤهله لأمر عظيم، لأنه سيصير نبيا صلوات ربي وسلامه عليه. فشوف إن ربنا عز وجل من الممكن أن يحفظ أولياءه عن مواقعة الذنب، حتى لو أراد أن يقع هو في الذنب الله عز وجل يحول بينه وبين مواقعة الذنب. يعني حتى في بناء الكعبة فكانوا يعني من الممكن أن تظهر عوراتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دايما كانوا بيلبسوا رداء وإزار، فبيشيلوا الأحجار بتاعة الكعبة ديت على الأكتاف، فأنت طبعا محتاج أن أنت تحط كده إيه حاجة على كتفك علشان تقدر أن أنت تواصل يعني العمل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلع إزاره فأغمي عليه، أغشي عليه صلى الله عليه وسلم. يعني الله عز وجل يحفظ نبيه ويعصم نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يقارف شيئا من أعمال الجاهلية، ولذلك لم يسجد لصنم قط، لم يشرب خمرا قط، لم يقع في شيء من الزنا والعياذ بالله، لم يسمع الأغاني، لم تظهر عورته أمام أحد لا يحل له صلى الله عليه وسلم. فكل هذا من صيانة الله ومن عصمة الله تبارك وتعالى لرسوله ونبيه، ومن باب تهيئته وتأهيله لهذه المهمة التي سيقودها أو يعني ستنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد، مهمة الوحي وتبليغ الحق إلى الخلق من قبل الله تبارك وتعالى. لا شك إن أخوانا إن لما يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ناصع البياض قبل البعثة وبعد البعثة، الأمر ده إيه؟ هيفرق كتير جدا. ولذلك هو الصادق الأمين قبل البعثة وبعد البعثة، ما جربنا عليك كذبا قط لا قبل البعثة ولا بعد البعثة. إن كان يعني أصلا قبل البعثة ما جربوش عليه كذب وما جربوش عليه خيانة أو نقض للعهد، فكيف الحال بعد أن صار نبيا؟ فده يبقى أصلا يعني إيه من المحال المحال المحال أن يقع، إن كان لم يقع منه شيء من هذا القدر أو من هذا الدنس وهو لم ينبأ بعد، فكيف الحال بعد أن صار نبيا؟ فلا شك أن يكون أنزه وأطهر وأبعد الناس عن ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. فبرضو من معاني اسم الله الحفيظ أنه يحفظ أولياءه عن مقارفة الذنب. يا أخي ربنا مش عايزك تعصي، تمام؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يريدك أن تعصيه. واحد عمال بيخطط، طب اعمل كذا، طب ما فرحتش يا ابني، اهدى الله دي، تمام؟ يعني تخيل ان ربنا لما تلاقي واحد مثلا عايز يعمل الذنب وتلاقي ربنا مقفله في وشه، ده ربنا بيحبه. التاني اللي الدنيا ماشيه معاه زلابيه والعمليه حلوه وكل حاجه مفتوحه كده قدام منه، ده كده سقط من عين الله، والا لو كان الله عز وجل باقيا عليه لعصمه، ولكن يعني هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمه. المعنى ده برضو يرد على ذهنك لما تيجي كده تعمل ذنب وتلاقي ربنا قافلها في وشك، قول الحمد لله، اعرف ان انت كده لسه ليك ايه مكانة ومنزلة عند ربنا سبحانه وتعالى، فإياك يعني ان تسقط هذه المكانة. ويحرسهم من مكائد الشيطان وعن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم. ثم قال: وانتصب حافظا تمييزا لخير الذي هو افعل التفضيل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحانه وبحمده. نسأل الله عز وجل أن يشملنا وإياكم برحمته في الدنيا وفي الآخرة، إنه لذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.